بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد بلغني مقتل الأخي العزيز الفاضل سراج رحمه الله تعالى، والذي كان شوكة في حلوق الخوارج وأهل الأهواء في باكستان. والذي كان معروفا بذبه عن السلفية هناك، بدفاعه عن اعتقاد ومنهج السلف الصالح، وكان له هيبة في نفوس المسلمين هناك، وكان يسعى في قضاء حاجاتهم، ولذلك كان يهابه الجميع، خاصة هؤلاء الفجرة من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فهنيئا له هذه الميتة التي يتمناها الكثير، أن يقتل على أيدي هؤلاء الخوارج الفجرة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. فهو نحسبه شهيدا ولا نزكيه على الله عز وجل، نسأل أن يتقبله في الشهداء، وأن يكبت هؤلاء الخوارج الذين قتلوه، وأن يسلط عليهم سبحانه جنوده وبأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إن الله ينتقم لعباده سبحانه، ولا يحسبن الذين يظلمون ويجورون على عباد الله المؤمنين أنهم يفلتون من عقاب الله ومن عذاب الله. لا والله، لا يفلتون. إن الله لهم بالمرصاد، وعذاب الآخرة أشد. لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم. انظروا إلى هذه الذلة، ذلة هؤلاء الذين يظن المغفلون أنهم لهم رفعة في الدنيا. لا والله، ليس لهم رفعة، بل هم في ذلة وصغار، وإن تراء في أعين الناس بخلاف ذلك. فأسأل الله أن يجعل الخلفة في إخواننا هناك في أفغانستان، في باكستان، على رأسهم أخونا الشيخ محمد ابن شمس الدين رحم الله أباه وحفظه الله، وأسأل الله أن يقيه شر وكيد ومكر هؤلاء الخوارج، وأن لا يجعله وأن لا يجعلهم يسلطون عليه. اللهم لا تسلطهم عليه، أسأل أن يحفظهم من مكرهم ومن كيدهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يسلمه من شرهم، إنه سبحانه رحيم قريب مجيب. وأوجه عزائي إلى الشيخ محمد حفظ الله ابن الشيخ شمس الدين رحمه الله، وإلى أبنائي الشيخ سراج، وإلى أهله جميعا، فأقول لهم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فليصبر وليحتسب. ونسأل الله أن يجمعنا به في جنة النعيم. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن وليك رفيقا، وألحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإياكم الله يحفظك ويبارك فيك.